وذكر هو وغيره أن روايته عن معاذ مرسلة فالحديث منقطع وله شاهد. قوله رحمه الله تعالى وروايته عن معاذ مرسلة، قد ذكر هذا جماعة قبل ابن عساكر منهم أبو حاتم الرازي ثم تبعه غيره. ومن القواعد التي ينبغي أن تعتني بها في حديث الشاميين أنهم يكثرون الإرسال، وعامة الأحاديث المروية عن الصحابة الذين نزلوا في الشام كمعاذ بن جبل وأبي الدرداء أنها تكون منقطعة. فإذا وجدت حديثا مرويا بسند شامي عن أبي الدرداء أو معاذ بن جبل فتنبه دائما إلى إعلاله بالانقطاع، فقد كان من الخصائص التي اختصت بها المدرسة الشامية في الحديث أنهم كانوا يرسلون الحديث، كما ذكر ذلك الحافظ أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في كتابه فتح الباري. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.